النفوس فيها رعونة، رعونة النفس. أنني لم أنوي أصلا لما ذهبت إلى هذه المرأة هتزوجها ليه؟ لما يرسل أحمد بن حنبل خالته حتى تخطب له، فلما جاءته قال ماذا صنعت؟ فقالت له كان أختين، أخت منهما كانت عوراء والأخرى كانت صحيحة، فخطبت لك الصحيحة. قال سمعت العوراء؟ العوراء سمعت وأنت تفضلين أختها عليها؟ فقالت نعم سمعتني. فقال ارجعي فاخطبي لي العوراء إني لا أحب أن أكسر بخاطرها. يعني معنى ذلك أنه الإنسان لا يتزوج لهذا الأمر البهيمي فقط، إنما هناك أبعاد أخرى. إذا كانت الإجابة إيه لما فكرت أجيب أخونا بإيه، عايز أقول له عيب، الطلاق ليس حراما، لكن عايزين نقول عيب، مش دي الأخلاق بقى، ما ينفعش كده. هي النفس أيها الإخوة، عشان كده ينبغي أن نطيل النفس. وكذلك أنا أتمنى أن هذه القواعد وهذه العوامل والأسباب التي نهذب بها نفوسنا، نتمنى مني ومن إخواني أن نكون عالجناها على مضي هذه الأسابيع الأربعة اللي مرت، في أربع أسابيع مرت ونحن نتحدث عن المشارطة ونحن نتحدث عن المراقبة. يعني أنا لازال بي ذهول من أثر عتبة الغلام، هذا الذي كان يمشي في الشارع ولا يرى أحدا، موجود دابه زي النعمان بن بشير بالضبط، لما ضرب بالسهم لم يسمع شيئا، لم يحس بشيء، زي عروة بن الزبير رضي الله عنهما لما تقطع قدمه في الصلاة ولا يشعر بشيء، كيف اغتنموا كيف اهتبلوا جوهر الصلاة، هذا الاهتبال ازاي بهذه الاشياء. احنا بناتي الان باثار عن الصحابة تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ناتي باثار عنه هو صلى الله عليه وسلم كيف كان دائما قائم على نفسه، كان يقول انه ليغان على قلبي واني لأستغفر الله 100 مرة فيفرج عنه، بس لاجل شيء من الغفلة اليسيرة. دون ذلك خرط القتاد ايها الاخوة، الطريق الى الله عز وجل اما ان تكون او لا تكون، اما ان تكون او لا تكون، مثل هذه الحوادث اللي نسمعها من اخواننا والمواقف التي نراها منهم لا زالت النفوس بعيدة. طب اذا كانت النفوس بعيدة كما هاتفني بعض اخواني تعليقا على الدرس الفائت، النفوس بعيدة يبقى انا محتاج بنفس البعد ده محتاج لزمن طويل جدا عشان اصلحها. قلت لا، ان مقاييس الدنيا ليست كالمقاييس الإيمانية الروحية، في فارق. نحن الآن لو ثبتنا أنت إذا راقبت نفسك اطلعت أنها سيئة جدا، إذا راقبتها هتلاقيها سيئة جدا وأنت ما كنتش متوقع أن أنت كده. طيب إذا كان وبعدين بقى إذا قرأت عن السلف كما سيأتي لك في المجاهدة أنك تصاحب الإيه؟ أصحاب الهمم العالية. إذا قرأت عن السلف أو رأيت بعض أقرانك من الذين يديمون على العبادة ويداومون ويحاسبون ويراقبون ويشارطون ويجاهدون ويعاتبون، إذا رأيت مثل هذا تقول طب أنا إذا عايز أصلح هفضل قاعد ظهر من الزمن طويل عشان إصلاح. لا، إنما التعامل مع الله عز وجل تحت مظلة الكرم، تحت مظلة الكرم. قرأت عن بعض أسلافنا قال أن رجلا قابله فقال لك هذه السن ولم تحفظ القرآن بعد؟ قال فدخلت في بيتي عازما على ألا أخرج منه إلا وقد حفظت القرآن كاملا، فصدق إخلاصه وانجمع عزمه فخرج بعد 3 أيام وقد حفظ القرآن كله. بقفزات إيمانية بقى، إذا علم الله منك الصدق الآن نجاك الآن وعلى سهمك الآن. لما دخل عمر رضي الله، شوف بقى عمر رضي الله عنه كان يضرب جاريته حتى يمل، مش بيضربها يعني يضربها على الإسلام بعد أن أسلمت، مش بيضربها قصة من الضربات ويسيبها، لا، ده حد ما يتعب، ويقول لها انا ما تركتك الا ملالة، انا مليت من كثر ضربي فيك. وكان شديدا على المسلمين، لكنه خرج يوما، لكنه جاء عليه اليوم الذي ينازع فيه نفسه، ان كان محمد على باطل فما هؤلاء الذين يتبعونه وما هؤلاء الذين ينضمون تحته.

تعرف ليه دلوقتي انت السبب ايه ان انا بقولك ده حرام تروح عامله؟ السبب ايه؟ اهمال المحاسبة، اهمال المعاقبة، انك تتتبع نفسك. لا سبت لها الحبل على الغارب، حبلك على غاربك، فطاشت. فانه ان اهملها سهل عليه مخالفة المعاصي وانست بها نفسه. وده المرض العضال بقى، انه مش يبقى بيعصي بس، لا ده يأنس بالمعصية. تلاقي أسعد لحظات حياته وقاعد ينظر مثلا إلى مناظر خليعة ومبسوط جدا، وطبعا هذه فرحة هستيرية ليست حقيقية، لأنه لما بيأتي في النهاية والشباب وعندكم اعترافات التائبين يقول لك أنا كنت في النهاية زي البهائم اللي ماشي في الشارع. هذه فرحة ظاهرة هستيرية شيطانية، إنما الفرحة التي تخالط سويداء القلب هو عنها بمنأى، لا يمكن يشوفها، لا يمكن يشوفها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك بس، فبذلك فليفرحوا بس فقط، غير ذلك غير لا يفرح. سهل عليه مقارفة المعاصي وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها. لما تترك لها النهاردة شوية وبكرة كمان شوية وبعده كمان شوية، تيجي بقى عايز تختمها. وده بيقع فيه كثير من إخواننا بقاله سنين ما بيصومش، وبعدين يجي النهاردة بقى أخذ قرار هنصوم إن شاء الله يوم ويوم، ولا عمرك هتشوفه إلا أن يشاء الله شيئا. الحكمة هنا أن تقدر المرض، المرض الذي تغلغل فيك إنك ما بطلت تصوم خلاص، فتعمل برنامج العيال الأطفال الصغيرة من تاني، ترجع من جديد، ثم يمدك الله عز وجل. وذكرنا هنا بل ينبغي أن يعاقبها، ذكرنا عند يعاقبه هنا فاصل من كلام الغزالي، ثم نزحنا على كلام مين؟ ابن الجوزي، وقلنا أن المعاقبة هنا مش مفتوحة، معاقبة منضبطة بالكتاب والسنة حتى لا يضغط على نفسه فيقطعها. المنبت لا ظهرا أبقى ولا ولا أرضا قطع حتى لا يضر نفسه، فينبغي أن يكون وسطا في معاقبة نفسه. ثم يقول الغزالي رحمه الله: فإذا أكل لقمة بشهوة، بشهوة نفس، ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع. قلت لك أختي بشر بن الحارث الحافي بتقول له، قال يا أختي ضربت علي، ضرب علي جنبي، جنبي وجعان، فقالت هلا جعلت لك دقيقا، هلا جعلت لك مرقا وأزري عليه بعض الدقيق يشد أمعاءك. ما أنت عملت كده من الجوع، الأكل النواشف اللي تاكله يشد أمعاءك. قال ما أستطيع، ما أقول لربي إذا سألني من أين الدقيق. جاز. فإذا أكل المرء شيئا بشهوة يعاقب نفسه بإيه؟ بالجوع. لما أكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقمة لم يسأل عنها، هو كان يجب على أبي بكر أن يسأل؟ يا أخواننا طلبة الفقه، كان يجب على أبو بكر أن يسأل؟ لا، العبد مسلم يخرج فيعمل بيده، تأكد أبو بكر من عمله، انتهى مدرك أبو بكر الآن. لكن كان في كل يوم يسأل، يجي له الغلام يقول له. عشان كده إخوانه اللي بيتكلموا في اللحم المستورد والعلماء مختلفين فيه وكذا، نحن نقول لا تعسروا على الناس صحيح، لكن أنت لك مجال للورع. إذا كان الناس اختلفوا وبعضهم قل يذبح بعضهم، أنت تنزه عنهم إن استطعت، هذا مقامك. فجاءه الغلام فكان يسأله. في اليوم ده كان صايم أبو بكر الصديق، وكما قال السيوطي كان أبو بكر يسرد الصيف ويفطر الشتاء، طول الصيف صايم، يعني يلتقط أيام الحر رضي الله عنه لأنها مقصودة. جاء الغلام فنسي أبو بكر أن يسأله فأكل لقمة واحدة، فلما أكل سأله من أين أتيت بهذا؟ قال كنت أتكهن في الجاهلية. هقولهم كلام مسبوع كده، يقول لك اضرب لي الفنجال ولا حاجة. كنت أتكهن في الجاهلية فتكهنت لامرأة سجعت لها، كلا كلام الصحراء اللي شبه بعضه، فكان لي عندها أجر فتركته فقابلوني الآن، سابوني من زمان وقابلتهم النهاردة فردوا علي أجري، رحت مشتري لك أكل وجاي. فقام أبو بكر ليتقيأ وأخذ يجعل إصبعه في فمي. قالوا يا أبا بكر ستقتل نفسك. أستحيقتل نفسه ليه؟ أنا عايزك كده لما تقرأ في السير هي مش حكايات فقط تدقق كده. قالوا له هتقتل نفسك ليه؟ هو اللي بيستفرغ بيقتل نفسه؟ لا، الإنسان لما يبقى صايم بطنه ضامئة للطعام والشراب، نزل تقمة واحدة فرمت في ساعتها، فإذا وضع أصبعه وأراد أن يتقيأ يضر بأمعائه كالذي يملأ معدته ويريد أن يتقيأ فيضر بأمعائه، كما قال ابن القيم رحمه الله من جهة الطب يعني. قالوا هتموت نفسك، هتقدر تحط أصبعك في بوقك مش هتيجي. طب تيجي إزاي؟ قالوا لا تأتي إلا بالماء. راح شرب شوية مية ووضع أصبعه في فمه وتقيأ حتى رأى اللقمة، فلما رأى اللقمة استراح وهدأ. فقالوا يا أبا بكر كادت نفسك أن تخرج معها. قال والذي نفسي بيده ولو خرجت نفسي معها. وحتى لو خرجت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجسد الذي ينبت من حرام النار أولى به. ما هو أبو بكر كان له همة مش ناوي يخش النار خالص، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ينادى من أبواب الجنة الثمانية، فإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من باب أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. قال أبو بكر شوف الهمة، قال أبو بكر يا رسول الله ما على هؤلاء من ضرورة، دول فازوا كويس قوي، لكن هل يا رسول الله يدعى أحد من الأبواب كلها؟ يعني يبقى حاز قصب السبق في الصلاة والصيام والحج والجهاد في كل حاجة، حج كل بتوع أبواب الجنة حيندهوله من أبواب الجنة الثمانية. قال نعم يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم، وفي روايات قال وأنت منهم. فده ما كانش ناوي، مش في خطتي أن أخش النار أبدا. يعني اليهود تسفلوا ليه؟ لما عرض عليهم الإسلام قالوا احنا هنمكن في النار شوية ونطلع، فلما عمل حسابه على كده خاض في المحارب، زي اللي بيعمل حسابه انه يحفظ جزء واحد ما يحفظ من القرآن حاجة خالص، انما لو حافظ على قدر همته ونيته كان ذلك اجدر به. فكانوا دائما يعاقبوا انفسهم علشان ما تحصلش مسألة انه بقى ايه يسلى الطاعة. يقول فإذا أكل لقمة يسلى المعصية، يقول فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع، وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر. ممكن يأتي على الإنسان أحيان، كان بيقول إيه بعض السلف، يقول من أراد أن ينظر إلى نعمة الله عليه فليغمض عينيه شيئا. أشترف النعمة عليك وتعال تبص كده يمين وشمال، فأحيانا الإنسان ينظر إلى عينيه بتنظر يقول لك بقى خلاص ما بص شوي أخذ على نفسي. أنا قلت لك قبل كده عن الأسود ابن يزيد أو غير من العباد، كان بيمشي في حي الشبابيك قصيرة، فاللي يبص كده هو يشوف اللي جوه البيت. فكنا النساء يتواصين بغلق هذه النوافذ عند الصلوات ومرور الناس في الأوقات اللي فيها ناس هتمشي يعني. ثم كانوا إذا رأوا هذا ينظروا إلى الأسود ده جاي يقولوا أغلقوا النوافذ، يوم ترد بعض النساء على أخواتها يقول لها إيه، تقول لا إنه الأسود لا يرفع بصره، ده لما بيمشي في الحتة دي ما يرفعش بصره خالص. أحيانا الإنسان يحجم على نفسه في بصره، المهم أن يكون لها معاقبة. إنك تعاقب أهل بيتك وتعاقب ولدك حتى يستقيم لك، وفساد ولدك وأهل بيتك إذا استنفذت معه الوسع، فساد هذا لا يضر إلا بدنياك. يعني يطلع الولد معوك شوية ياخد فلوسك يسرقك يكلمك وحش، إنما فساد نفسك مفيش طريقة إلا جهنم، نسأل الله العافية، يطفر المرء فيها. فساد نفسك النار مباشرة. قال الغزالي وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر، وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهوته، كما سترى كيف كان الناس يصنعون. يقول هكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة. الناس اللي كانوا ماشيين إلى الله عز وجل كانت هي عادتهم كده، ما يسكتش أبدا، ما يسيبش نفسه كده أبدا حتى لا يستمرئ الذنب. يقول في موضع آخر فينبغي أن يتقي غبينة النفس. شوف الكلمتين دول يا أخواننا في غاية الروعة. غبينة النفس يعني الغبن، إن واحد يضحك عليه، غبنه يعني يضحك عليه. النفس بقى دي بتضحك عليك. اقول لك اكبر دليل واضح زي الشمس كده ان نفسك بتضحك عليك، الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم عن ابي هريرة وعن ابي سعيد الخدري وغيره. ارسل علي رضي الله عنه بقطعة تبر من اليمن في جلد غير مقروض لم تحصل بعد، يعني دخلتش النار، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤلفة قلوبهم، كان أقرع والزبرخان بن بدر وأبي سفيان وأبواب هؤلاء. فقام رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، أبو هريرة بن فلويته، ناتئ الجبين غائر العينين مشمر الإزار محلوق على غير عادة الصحابة، شكله غريب عنهم، ثم قال يا محمد اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل. طالما قلت لي كده يبقى كفرت او كدت، خبت وخسرت انت يعني ان لم اعدل، ومن يعدل ان لم يعدل الله ورسوله. فلما انصرف قال النبي يخرج من ضئضي هذا قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وارم. بيقول يحقر أحدكم، لأحدكم ده مين؟ الصحابة. يعني أبو بكر الصديق يحقر عمله إلى عمله ولا تعرف عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه وقال إن ده إمام ضلالة وكفره وكان خير من وطئ الحصى في وقته رضي الله عنه. لما جاء الحسن والحسين وأرادوا أن يقتلوه لم يظهر أي جزع، كان عادي خالص، فلما استلوا لسانه ليقطعوه جزع، فقالوا ظهر عليك الآن، يعني دلوقتي هنا خيت. فقال عبد الرحمن والله ما أجزع من الموت، وإنما أجزع لأنه لا أريد أن تمر علي ساعة أذكر الله فيها. ده بيمرق من الدين كما يمرق السهم، يعني ده لو النبي شافه كان طير رقبته، ومع ذلك يعبد هذه العبادة. فهذه الأصول اللي بنتكلم فيه ده أصول. الشاهد أيها الإخوة على العبادة العظيمة دي، إزاي يكلم النبي كده؟ إزاي العبادة ما هزبتوش؟ إزاي يبقى راجل قليل الأدب أن يقول للنبي اعدل صلى الله عليه وسلم؟ يدقق لك في هذا الأثر ابن القيم رحمه الله ويقول ما فحواه إن ربما استفحلت النفس حتى تأخذ العمل الصالح فتصيره لنفسها فتتقوى به. يعني انا انزل اصلي مع الناس لا ازيد بذلك الا بعدا عن الله، اصوم مع الناس ازيد، وده موضع دقيق لا اصدك فيه عن صلاة الجماعة، انما اسألك فيه تحرير النيات. الانسان يبقى له عمل، يبقى قلبه اللي له عمل، في عمل قلبي مش يبقى دائما كده، يعني في عمل للقلب يحرر نيته. يبقى من الممكن ان النفس تضحك على الواحد يعيش طول عمره ان لم يكن دائما يتعهد بنيته. عشان كده بيقول بقى ايه الغزالي، فينبغي ان يتقي غبينة النفس ومكرها، فانها خداعة ملبسة مكارة. خداع بتخدع، تلاقي الواحد يقول لك، يعني بعض الاخوه احيانا يكلمه يقول لك انا والله انا ما بعملش حاجه، هو مش ملاحظ ان مكمن الداء في كلمته دي ان انا ما بعملش حاجه دي. وكان غيره قديما، انا قلت لك اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال ابي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين عمر بن الخطاب اللي النبي قال له انت هتخش الجنه انت بالعين كده، وهذا لا يقال الا عن وحي وعمر يعلم ذلك، انما كان لازال خائفا. فإنها خداعة ملبسة مكارة. طب أنا بقى هعاقبها إزاي؟ شو بيقول إيه؟ فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره. لما اتكلمت بقى كنت أقصد إيه؟ أنا هقول لك دلوقتي إن سيدنا عمر كان بيضرب نفسه عشان الكلمة. لما قلت له الكلمة الفلانية كنت أقصد إيه؟ هو كده تبقى شريك شحيح. قل لي يعني إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد. عشان تبقى زيك كده تربوا بقى إلى الصالحين. هتقول خلاص مشيها، وإحنا ذكرنا كلام ابن القيم الذي يمشيها ومش مشكلة وخلاص ويريح نفسك، استريح بقى خلاص. إن محمد بن سيرين قد ذكر ذنبا منذ 30 سنة، تدري لماذا؟ عشان المحاسبة دي، فكل يوم كده يشوف بقى يفقط أعماله. الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره. شوف الكلمة دي بيقول إيه؟ وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة. بس انت لو حسبت نفسك النهاردة احتلك من اللي تحاسب بكرة، حد يحاسبك، والحساب بقى بكرة صعب. قال الله عز وجل احصاه الله ونسوه، هيفكرك بحاجات ما كنتش تعرف عنها حاجة خالص، راحت في غضون مشيها اللي احنا بنمشيها دي. وهكذا عن نظره بل عن خواطره وأفكاره، ما يفكرش في حاجة غلط. وقلنا إن الذنب بيفضل مكتوم كده جوه الواحد لحد ما أنت اللي تصدره بإيدك لما تقعد تفكر فيه. وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه، حتى عن سكوته أنه لما سكت، وعن سكونه أنه لما سكن. سكت قعدت ليه؟ أهو كده كأنك قائم عليها لا تسكت عنها قط. وطبعا اكثر هذا الكلام ذكرناه عن ابن القيم في اللقاء الفائت حين استفتحنا مسألة المعاقبة، وكيف انه ينبغي ان تحاسبها اولا على الايه. احنا قلنا نحاسبها الاول على ايه يا اخوانا؟ على الفرائض. فاذا وجدت فيها نقصا كملته بالنوافل. مش احنا قلنا كلام ده المرة فاتت؟ يعني افضل وانا صليت الصلاة الخمسة، صليت الصلاة الخمسة، كنت خاشع ولا لا؟ انا قلت مرة لبعض الاخوة كده، قلت له هقول لك احنا مش خاشعين ولا لا، مش احنا لسه مصليين دلوقتي؟ قال قلت له دور كده انت قريت في ايه بالركعتين، قريت الفاتحه وسوره ايه معاها، دور كده. قال والله ما انا عارف. بقت المساله روتين. ولذلك كان من تهذيب النفس ايه؟ انك تسمع القران اللي انت ده من العمل، انك تسمع القران اللي انت بتحفظه جديد. ليه؟ هتفضل مركز. انما واحد واخد على انه يقرا الفاتحه وقل والله احد مثلا في كل الصلوات اللي في اليوم كله، ده خلاص اتبرمج على كده انه يقرا. انما لما سمع اللي انا قرأه جديد يبقى ادعى. ولذلك تنوعت الادعيه وتنوعت الاستفتاحات وتنوعت القربات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يبقى فيه هنا دعاء وفيه هنا دعاء اخر وفيه هنا دعاء ثالث؟ عشان يبقى دايما النفس لما تتقلب بين هذا التغيير تنشرح نفسك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعاقب ويسدد، فكان يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا فاتته طبعا عليه الصلاة والسلام كانت مسألة يعني إذا فاتته فريضة يدعمها، دي مسألة فرض علينا. أما النقص الذي في الفرائض فكان ينبغي أن يكمل كما سأذكر لك الآن. ثم يحاسب نفسه على مثل هذه النظرات والخطرات زي ما ذكر الغزالي كده الآن، حساب. وكل بعقابه، أكل لقمة حرام يعاقب نفسه بالبوع، بكرة صيام إن شاء الله عشان تبطلي المسألة دي حتى تتهذب له نفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا فاته قيام الليل صح الصبح عمل إيه؟ قضى 12 ركعة، 12 ركعة صح؟ كده؟ الصبح صلى 12 ركعة لا وتر فيها، وهو الصحيح الظاهر ما قال أهل العلم أن الوتر لا يقضى. وكذلك ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان شديد المحاسبة لنفسه والمعاقبة لها، حتى دخل عليه عمر يوما فوجده آخذا بأصل لسانه حطيته بقه كده ويقول قال ما يا خليفة رسول الله؟ فقال هذا أوردني الموارد. إيه اللي خلاه عرف أن أورده الموارد؟ المحاسبة. قال بعضهم دخلت على عمر بن، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أوى إلى فراشه ضرب قدمه بالصوت

لما بص عليها راح خابط عينه بايده, جات الخبطة بغل شوية مضيق راح عينيه وقعت فعت, ولا زعل ولا حاجة, قال لها انت لحاظة لما يضر, انت اللي ضرتي نفسك. وده فيه ايضا فرق ان احنا بنقولش الواحد اتلف اعضائك, انما هو ضربها ضربة ما يقصدش, ضربها يؤدبها فلقى الضربة جت جامد شوية راح يفعلوا عينه. ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى امرأة فجعل على نفسه ألا يشرب الماء البارد طوال حياته, فكان يشرب الماء الحار تأديبا لها. ويحكى أن حسان بن أبي سنان مر بغرفة فقال متى بنيت هذه, ثم أقبل على نفسه فقال لا تسألين عما لا يعنيك, لا أعاقبنك بصوم سنة فصامها. عشان قال له البيت ده اتبنى امتى, هو انت مالك اتبنى امتى؟ قلت لك قبل كده المعافى ابن عمران, ونفسنا الاخوه يروحوا اللي عنده سير علامه النبلاء الليله دي يقرا ترجمه المعافى ابن عمران من 13 كده وانت طالع لحد 16 هتلاقي المعافى. رجل في قمه الزهد, المعافى ابن عمران قاعد جنب واحد في المسجد كده فلقى بيقول الجو اليوم بارد, فنظر إليه المعافى وقال استدفأت الآن؟ يعني لما قلت الجو ساعة النهاردة جفيت يعني؟ ما تسكت. أيوة صحيح, أحيانا الكلمة يا أخوان أحيانا الكلمة تفسد عليك, الكلمة بتفسد عليك أحيانا. الإنسان لما ينجمع كده دائما يبقى قلبه مشتمل, كان الأسود إذا مشى مشى كالمتخشع, تحس إنه ماشي بيصلي وهو ماشي, ليجمع عليه قلبه. المضمار واسع, إحنا مش عايزين نفضل بقى طول عمرنا نحكي عن السلف والله كانوا حلوين جدا وكويسين جدا, طب لحد امتى جدا؟ ما هو ينبغي الان ان تصلي. قال بعض علماء المغرب والله ما بلغني اثر عن احد قط ولا عباده عن احد قط الا سابقته اليها وزدت. يقولوا الواحد كان بيقيم الليل كله يقول لك, وقلت لك ابن الحداد الشافعي قال علمت ان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمه فاجتهدت ب59 ختمه. المهم انه سابق يا اخي, دعاك الله عز وجل لهذه المسابقة. قال وفي ذلك في هذا المضمار بس فليتنافس المتنافسون. قال وسارعوا الى مغفرة, سابقوا اطلع اجري, هذا هو الذي ينبغي لك ان تسابق فيه وتجحز همتك فيه. كما قال بعض الادباء والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب. هو من الذي يظهر بمطالبه اليوم شفعا وهو مستلق على قفاه في سرير بيته؟ ما لا يمكن. إن الله عز وجل أراد أن ينجي نوح قال له اعمل السفينة بإيدك, مش هتنزلك من السماء, اعملها بإيدك. وقال مالك بن ضيغم جاء رياح القيسي العابد المعروف الكبير جدا يسأل عن أبي بعد العصر, فقلنا إنه نائم, فقال أنوم هذه الساعة؟ حد ينام دلوقتي؟ هذا وقت نوم. ثم ولى منصرفا, أظن بنقولها كلنا دي, ثم ولى منصرفا قال فأتبعناه رسولا وقلنا له ألا نوقظه لك. رياح القيس بنفسه بيسأل على أبي, فبعدت وراح قلت له روح قول لرياح القيس ممكن أصحولك. فالرسول راح وغاب وقالهم بعد زمن هو أنت كنت فين؟ شوف بقى بعد غابة. فجاء الرسول وقال هو أشغل من أن يفهم عني شيئا. أنا رحت عشان أكلمه لقيته مشغول جدا. طب مشغول في إيه بقى؟ شوف ما مشغول في إيه. قال أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه يقول أقلت وقت نوم هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ أنت مالك؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم, تتكلمين بما لا تعلمين؟ أما إن لله علي عهدا لا أنقضه أبدا, لا أوسدك الأرض لنوم حولا, هقعد سنة مش هنيمك في الأرض أبدا تنام وانت قاعد كده, حولا إلا لمرض أو عارض أو حائل لعقل زائل سوءة لك. يعني يوبخ نفسه, سوءة لك أما تستحين؟ كم توبخين ومن غيك لا تنتهين. قال وجعل يبكي وهو لا يشعر بمكاني. يبكي كمان